الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أخ أعطاني سؤالًا لكن ضاعت الورقة التي فيها السؤال، ما أدري أين وضعتها، لكن حاصله أنه يسأل عن إقامة مكتب دعوي للتوعية والإرشاد لتوزيع المطويات والرسائل ونحو ذلك. هل يشرع إنشاء مثل هذا المكتب؟ الجواب: إن هذا المكتب للتوعية والإرشاد إذا كان مأذونا له من ولاة أمر المسلمين فهذا أمر حسن، كي لا يجر هذا إلى منازعة ولاة الأمور في أمورهم. أمر آخر أن تكون الكتب والمطويات التي يقوم الإخوة القائمون على هذا المكتب بنشرها وتوزيعها هي من كلام الله وكلام رسوله على فهم سلفنا الصالح، ليس دعوة حزبية تدعو إلى طائفة ما أو إلى حزب ما أو إلى جماعة ما. وأن يكون مؤلفو هذه الرسائل والمطويات ممن ارتضاهم أهل العلم وزكوهم في دينهم ومنهجهم وطريقتهم، لا يكون هذا المكتب الذي هو للتوعية والإرشاد يدعو إلى حزب من الأحزاب أو إلى أناس تكلم فيهم أهل العلم. فهذا من المحذورات، أنت الآن لا تدعو إلى توعية الناس بل إلى إضلالهم، وستحمل وزر كل من ضل عن الهدى. فينبغي للإخوة الراغبين في إقامة مثل هذا المكتب أن تكون دعوتهم دعوة سنية سلفية نقية، لا حزبية فيها ولا طائفية فيها، ولا أيضا تعمل لحظوظ أنفسها. يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل بنشر العلم الخالص الصحيح النقي من كلام الله ومن كلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون وراء هذه الدعوة أغراضا حزبية أو أن يكون وراءها نفع مادي. قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، لأن الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف الأعمال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تكون أيضا حزبية مغلفة ظاهرها السنة والمنهج السلفي وباطنها الحزبية المغلفة، فهم يتسمون بالمنهج السلفي والمنهج السلفي منهم براء. واليوم تشهد الساحة كثير من هؤلاء ممن إذا تكلمت معه قال أنا سلفي، وإذا بحثت عن أصوله وطريقته وجدته يجري على طريقة أناس تكلم فيهم أهل العلم وأبطلوا أصولهم، كمثل أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل المأربي المصري، تكلم فيه أهل العلم بمؤلفات وكتب ورسائل، ولربما ليس هنالك أحد في هذا العصر المتأخر تكلم فيه أهل العلم أهل السنة بمثل ما تكلم في هذا الرجل وأصوله الفاسدة. إنه يحامي على أهل البدع وقرر قواعد وأصول ينافع فيها على أهل البدع، فأتباع هذا الرجل يتسمون بالمنهج السلفي وينسبون إلي أنفسهم إلى المنهج السلفي، ولو كانوا على المنهج السلفي النقي الظاهر الواضح الجلي لاستمعوا لعلمائهم، ولأنصتوا لعلمائهم، ولأخذوا بأحكام علمائهم في هذا الرجل ونحوه ومن على شاكلته وربعه، لكنهم جافوا العلماء وخرجوا عن أحكامهم. فإذا حذاري حذاري ممن ينتسبون إلى المنهج السلفي وهم قد أعرضوا عن علمائه، وهم قد شقوا طريق غير طريق أهل العلم، فليهنأهم انتسابهم لمثل هذا الرجل وغيره، ولا ينبغي أن تغتروا بأمثال هؤلاء. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فاحذر من مثل هذه المكاتب التي ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبله العذاب. ولما عرفوا أن الناس يحبون المنهج السلفي وتبرق له أسارير وجوههم وتنشرح إليه أنفسهم، صاروا يدندنون به: سلفية سلفية، المنهج السلفي سلفيون، وهكذا من أجل أن يستميلوا قلوب الناس. إذا أردت أن تميز هؤلاء فعليك أن تتأمل في مصادر أخذهم للعلم، فإن رأيتهم يقيمون وزنا وإجلالا لعلماء السنة كأمثال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله، كأمثال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله، وكأمثال الشيخ عبيد الجابري، وكأمثال الشيخ صالح الفوزان، وكأمثال الشيخ صالح اللحيدان، وهؤلاء وغيرهم، أحمد بن يحيى النجمي وغيرهم، ومن الأموات الألباني وابن باز وابن عثيمين الوادعي، إن رأيتهم وراء خطى هؤلاء الأئمة فأحمد لهم السلامة، وإن رأيتهم يدعون أنهم وراءهم، وإذا حكم العلماء على رجل بأنه صاحب هوى انتصب هو يرد أحكام العلماء ويقف في وجه العلماء ويقول أنا وأنا أرى وأنا أقول، فأعرض عنه. فانتسابه للمنهج السلفي انتسابا مشوبا، فلم يكن السلف رضوان الله عليهم يصارعون علماءهم. إذا تكلم العالم في الرجل أعرض عنه الناس، وإذا صاحوا بانحراف رجل تبع الناس كلام علمائهم. مر أحدهم على عمرو بن عبيد وقد هجره الناس، قال: ما لك قد هجرك الناس؟ عمرو بن عبيد المعتزلي، قال: نهى الناس عني عبد الله بن عون فانتهوا. وقال الشوكاني في كتابه أدب الطلب: إن الإمام أحمد كان إذا تكلم في الرجل فإن جرحه لا يكاد يندمل، وإذا تكلم في الرجل تبعه الناس. فهم لم يكونوا يصارعوا علماءهم ويردوا أحكامهم، إنما كانوا يخضعون لمعرفتهم وعلمهم وخبراتهم. لما تكلم أحمد بن حنبل في الحارث المحاسبي قال: ذاك رجل لا يعرفه إلا من قد خبره. فعلماء السنة لهم الخبرة العظيمة بأهل الأهواء والبدع، فسلم لهم واخضع لمعرفتهم وعلمهم تسلم، ويسلم لك دينك، ويسلم لك اتباعك للمنهج السلفي. وانظر إلى الذين تنكبوا طريق العلماء ماذا حصل لهم ولدعوتهم. منهم من غرق في السياسة فصار سياسيا، ومنهم من غرق في القصص فصار قصاصا، ومنهم مذبذب بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالانتساب إلى المنهج السلفي يحتاج إلى بينات وبراهين من الانقياد له والخضوع لمعرفة علماء السنة وأحكامهم. أما أنك تنتصب مدافعا على أهل الباطل فقد قال الله: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يجادلون عن مبطل وينافحون عنه حتى طالت ألسنتهم أعراض علماء السنة. ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الآثر، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. يغمزون أشياخ السنة ويزعمون أنهم أصحاب سنة، يتكلمون عنهم في مجالسهم ويتنقصونهم ويتهمونهم بالغلو والتشدد، ثم يزعمون أنهم أصحاب سنة واتباع. ماذا بعشك فدرجي. فإذا كان هذا المكتب قائم على المنهج السلفي الناصع الواضح، ليس وراءه حزبية مغلفة، وليس وراءه جمع للأموال، وأن يكون هم القائمين عليه أن يجمعوا الأموال، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، رواه الترمذي من حديث كعب بن عياض. وصارت بضاعة الحزبيين اليوم أيها الإخوة يا طلبة العلم، صارت بضاعتهم التي يعولون عليها أن يستجلبوا قلوب الناس بالمال. يقيمون ملتقى ويوزعون فيه تذاكر للعمرة، أو يوزعون فيه أجهزة هاتف نقال، هذه هي بضاعته من أجل أن يقبل الناس عليهم. إن أهل السنة لا يحفلون بهذا، إنهم لا يحتالون في جلب الناس إليهم، إنهم يدعون إلى ربهم صادقين مخلصين، لا يستميلون أحدا بالمال بالدرهم والدينار، إنما يدعون الناس لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يؤملونهم بالأموال ووفراتها، ولا يؤملونهم بالمناصب والجاه، ولا يؤملونهم بالإدارات والمكاتب، يؤملونهم برضا من الله عز وجل وجنة عرضها السماوات والأرض. ويجعلون مطويات مكتوب في آخرها رقم الحساب كذا، هذا هو الدعم. مطوية رسالة مكتوب فيها بعض الكلام الشرعي، ثم في آخر المطوية يعطونك رقم الحساب من أجل أن تضع دراهمك في رقم الحساب. لم يبق لهؤلاء إلا أن يكدسوا الأموال، ثم بعد ذلك ماذا يفعلون بها؟ ينصرون دين الله، إنهم ينصرون منهجهم وطريقتهم وحزبياتهم وقومهم وربعهم. أهل السنة لا يحفلون بهذا، يعلمون الناس ابتغاء وجه الله عز وجل، ولا يطمعون فيما أيدي الناس، من أتى علموه دين الله عز وجل، وهم لا يحتالون في اختصار الطريق من أجل البحث عن سدة الحكم وأعلى الهرم. إنهم يسيرون على دعوة الأنبياء، فليكن أول ما تدعوهم إليهم قم، قم أنت. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، مما يدلك على عظم التوحيد وأنه أساس دعوة الأنبياء والرسل. فلذا يا طلبة العلم احذروا مثل هذه الدعوات، وأقبلوا على الدعوة الناصعة، وخذوا من أهل العلم والزموا غرزهم الأشياخ الكبار ممن شابت لحاهم في نصرة دين الله عز وجل، علم جهادهم وصدقهم ومنافحتهم وثباتهم، وإياكم إياكم من الأغرار الصغار، فإن أهل الأهواء كانوا يلقبون بالأصاغر. تطلبون العلم خالصا لوجه الله عز وجل، لا نطمعكم في شيء من حطام الدنيا، تيسر لنا مسجد درسنا فيه، ما تيسر لنا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نذل العلم ولا نهينه، ولا نأتي إلى أرباب الأموال نقف على عتبة أبوابهم، ولا نتزلف إلى الملوك والسلاطين، فإن العلم أرفع وأغلى. فهمت شيئا؟ قم. هل فهمت شيئا؟ نعم. لو خيروك أن تكون رئيسا لليبيا أو أن تكون عالما ينفع الله بك الإسلام والمسلمين، ماذا تختار؟ تأمل قبل أن تجيب، ترى ستكون رئيسا. سؤال صعب. تخيلت أمامك اللبوات وال... ها؟ صعب السؤال؟ اجلس، أخوكم استصعب الإجابة. نعم، فمن يقول أنا؟ قم أيها الولد. لو خيروك أن تكون رئيسا لليبيا أو أن تكون عالما ينفع الله بك الإسلام والمسلمين، ها؟ عالما إلى الله، يعني تكون عالما ينفع الله بك. جزاك الله خيرا، أحسن، فنسأل الله أن يجعلك كما تريد. نعم، ماذا تريد؟ أخوكم يقول أريد أن أكون رئيسا لليبيا كي أجعل طلبة العلم يسيرون البلاد، نخشى بعد ذلك أنت تحتاج من يسيرك. اجلس، هذه إمارة لا تطلب ولا تسأل يا أخان. طيب، نأخذ درسا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا حديث عبد الله بن مسعود هكذا قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحب نسائه إليه، لم يكن يأتيه الوحي إلا في لفافها، وهي ابنة أبي بكر الصديق أحب الرجال إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل هي زوجته في الجنة؟ الجواب نعم، وهي زوجه في الجنة، وتعد فقيهة نساء الصحابة، فقد كانت عالمة فقيها. عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنوات، ودخل بها وعمرها 9، وعائشة رضي الله تعالى عنها الزوجة الوحيدة التي تزوجها بكرا. ولقد اختلف أهل العلم أهي أرجح أم خديجة بنت خويلد، نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعائشة هي المبرأة، من فوق 7 سماوات في حادثة الإفك أنزل الله في طهرها وعفافها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات، وفيه مشروعية أن تصلي المرأة في المسجد، هذا إذا أمنت الفتنة على نفسها وخرجت غير متطيبة، وليخرجن تفلات، وهي تلبس اللباس الشرعي أن يكون جلبابا فضفاضا واسعا، وأن لا يكون مزخرجا، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن لا يكون مخصرا كما حال بعض ألبسة النساء اليوم. فإذا أمنت على نفسها وخرجت على الوصف الشرعي في لباسها وغير متطيبة كي لا يفتتن الرجال بها، فإن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ف فإذا في هذا الحديث أنهن كن يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما خير صفوف النساء عند من؟ نعم، قم أنت الذي وراءك. نعم قم. خير صفوف النساء آخرا، وشر صفوف النساء أولها، وخير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، مما يدلك على خطر الفتنة ولو كنت عابدا. خطر الافتتان ولو كنت عابدا متعبدا. أحسنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمهل أصحابه إذا انصرفوا من الصلاة من أجل أن ينصرف النساء، كل ذلك حفاظا على القلوب من الفتنة، فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات. والمصنف هنا ابتدأ كتاب المواقيت بصلاة ماذا؟ بصلاة الفجر، ومنهم من يبتدئ بصلاة الظهر، وعلى هذا فالأمر في هذا سهل. والذين ابتدأوا بصلاة الظهر بصلاة الفجر باعتباره أول صلاة في النهار، والذين ابتدأوا بصلاة الظهر اعتمدوا على قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو ساعة الزوال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، والفجر صلاة عظيم قدرها في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة. ما البردان يا أخانا أنت؟ اجلس. صلاة الفجر وصلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. اجلس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. نعم الفجر الفريضة الآن. طيب. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثقل صلاة على المنافقين، فما هما؟ قم ذاك الشاب أو الولد قم. صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات، وصف لهن بالإيمان، وهذا يدلك أن الصلاة هذه يشهدها المؤمن والمؤمنة، فهي علامة للإيمان وميزان للصدق وغيره. ولذا الشيطان إذا نام أحدكم فإنه يعقد على قافيته كم عقدة؟ نعم ثلاث عقد. قم يا أخانا عبد المهيمن، كيف تنحل هذه العقد؟ إيش قال؟ إذا قام إذا قام فذكر الله انحلت عقدة، إذا توضأ انحلت العقدة الثانية، إذا صلى انحلت العقد كلها فأصبح لا تلقنه يا عامر، أنت نفسك تحتاج إلى تلقين. أخوكم عبد المهيمن كأنه يبحث عن صديق، ما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. ما عندك؟ فأصبح نشيطا نقص، فيها نقص. انظر إلى إخوانك، قم فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هكذا أحسنتما، تفضلا. طيب، فيشهد معه نساء من المؤمنات. إذن فيه وصف الإيمان للاتي يشهدن مثل هذه الصلاة التي تأتي بعد عقب النوم، وفيه أن المؤمن يترك راحته ويترك فراشه ويترك بيته ويخرج في الظلمات أو في الظلام من أجل أن يؤدي هذه الصلاة العظيمة، الصلاة العظيمة، متلفعات بمروطهن. والمروط هي جمع مرط، هي أكسية معلمة، يعني فيها خطوط تكون من خز أو من صوف أو نحو ذلك. هذه هي ألبستهم في تلكم الأزمنة، أكسية معلمة يعني فيها خطوط من خز أو من صوف، ومتلفعة يعني متلحفة متجلببة بها، يعني لا يرى منها شيء. نعم، أين هي؟ أه؟ إيش قال؟ معلمة، قرأتها بالتجديد، معلمة. أنا الآن شككتمونا، كأنها معلمة. في أحد عنده نسخة مضبوطة؟ قل لي ما فيها، قل لي ما فيها. إذن معلمة بالفتح والتجديد. نعم، خز نوع من القماش. طيب، من خز وتكون من صوف، متلفعات يعني متلحفات، وفيه حرصهن على الستر لما أنزل الله عز وجل وليدنين عليهن من جلابيبهن، أخذنا مرطهن وشققنهن وتلحفن بهن، سرعة استجابة لأمر الله عز وجل في الحجاب والستر. ولما سألت إحدى النساء النبي صلى الله عليه وسلم إن إحدانا ليس لها جلباب في صلاة العيد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تخرج هكذا؟ ماذا قال؟ قال: فلتلبسها أختها من جلبابها. وهذا يدلك على وجوب الحجاب للمرأة المسلمة. ومتى يجب الحجاب على البنت؟ عند من؟ سؤال مهم. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. قوم الذي في الوسط، قوم. متى يجب؟ لأن هذا السؤال يكثر ذكره. إذا بلغت التاسعة، عائشة أم المؤمنين تقول ابنة 9 سنين امرأة. أحسنت، صحيح الجواب، أحسنت. يفرق في البنت إذا كان عمرها 9 سنين فإنها سن الحجاب، لكن يفرق بين البنت التي تكون نحيفة ضعيفة لا يخشى منها الفتنة، وبين من تكون شابة يخشى الافتتان بها. هذا الذي ذكره العلماء، وأذكر من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أحسنت يا أخانا، تفضل. طيب، وشروط الحجاب كما تقدم ذكرها أن يكون فضفاضا واسعا، وأن يكون ليس زينة في نفسه، وأن يكون نعم لا يشف عما تحته، وأن لا يكون مخصرا، وأن لا يكون على نحو التشبه بالكافرات والفاسقات ونحو هذا. فإن بعض ألبسة الكفار فيها طول لكن فيها تبرج. متلفعات بمروطهن، المرط قلنا إيش؟ أكسية معلمة من خز ومن صوف. ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. الغلس ما هو؟ اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، يعني آخر الليل وأول الصبح، يعني لا يزال الظلام مخيما، لا يزال الظلام مخيما. وفي هذا الحديث من الفقه أن صلاة الفجر تؤدى في أول وقتها. وما هو أول وقتها؟ طلوع الفجر. وهل هو الصادق أم الكاذب؟ الصادق، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق هو وبينهما نحو الساعة أو الساعة إلا ربع. الفجر الكاذب هو الذي يمتد طولا في السماء وليس عرضا، وليس عرضا، يعني يمتد من الشمال إلى الجنوب، وبعد ذلك يظلم، يعني تصير له ظلمة، بخلاف الفجر الصادق فإنه يمتد عرضا من الشرق إلى الغرب، ويزداد إيش؟ ضوءا وضياءا بعد ذلك. عرفتم؟ إذا ما الفرق بينهما؟ الفجر الكاذب يمتد طولا أو عرضا؟ طولا في السماء من الشمال إلى الجنوب. الفجر الصادق عرضا من الشرق إلى الغرب. الفجر الكاذب هل يزداد ضوءا أو يظلم؟ يظلم بعد ذلك. أما الفجر الصادق فإنه يزداد ضوءا في الأفق، يزداد ضوءا في الأفق. إذن أول وقت الفجر هو عند طلوع الفجر الصادق للكاذب. وتعجيل صلاة الفجر أفضل بأدلة، ويسمونه التغليس، وتأخيرها يسمى الإسفار. التغليس هو تأدية صلاة الفجر في أول وقتها، ولا يزال الصبح مختلطا بظلمة الليل. والإسفار أن تؤدى الصلاة وقد انتشر الضوء. الإسفار أن تؤدى الصلاة وقد انتشر الضوء. فاختلف العلماء هل الأفضل في صلاة الفجر التغليس أم الإسفار. والذي عليه جمهور العلماء مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم التغليس أفضل في صلاة الفجر، وتأديتها في أول وقتها أفضل. والذي اختاره أبو حنيفة هو الإسفار، والراجح ما هو؟ الراجح التغليس، لأدلة من القرآن فيه المبادرة لتأدية الأعمال الصالحة في أول وقتها. قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وقال الله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فيه المبادرة بفعل الطاعة. وسيأتينا من حديث جابر ما يؤيد أن التغليس أقوى، سيأتي في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الصبح بغلس. هذا نص أو لا؟ الجواب نص قوي في تقديم التغليس على الإسفار. وأيضا في حديث أبي برزة وسيأتينا كان ينصرف من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسا، وكان يقرأ من 60 الآية إلى 100. هذا يدل على التغليس أم على الإسفار؟ لأنك ينبغي أن تتأمل، كان ينصرف، يعني هذا آخر الصلاة، آخر الصلاة. معنى ذلك أنه يبتدئ الصلاة حين لا يعرف الرجل جليسة. إذن في ظلمة أو في إسفار؟ في ظلمة. عرفتم يا إخوة؟ عرفتم أو لا؟ إذن من الأدلة على أن التغليس أفضل في صلاة الفجر أولا من القرآن: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقول الله عز وجل فاستبقوا خيرات. ومن السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، وهذا قوي. الثانية كان لا ينصرف من صلاة الفجر حتى يعرف الرجل، كان ينصرف من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسا، وكان يصلي، كان يقرأ 60 إلى 100، ففيه أنه كان يطيل الصلاة. وطالما أنه يطيل الصلاة وإذا انصرف يعرف الرجل جليسة، كان يبتدئ في ظلمة أو في إسفار وضياء؟ يبتدئ في ظلمة. عرفتم؟ إذن هذه أدلة ترجح القول بأن الأفضل في صلاة الفجر التبكير أم التأخير؟ التبكير. نعم. طيب، وعندنا في صحيح مسلم من حديث بريدة قال: ثم أمره فأقام بالفجر حين طلع الفجر. ففيه التبكير أيضا، فيه التبكير حين هذه الوقتية، حين طلع الفجر يعني من أول طلوع الفجر. إذن القول بأن التغليس أفضل في صلاة الفجر هو الراجح، وهو قول جمهور العلماء خلافا لمن؟ خلافا لأبي حنيفة. فإذا قال قائل: ما حجة أبي حنيفة في الإسفار بالفجر؟ سؤال صحيح، سؤال صحيح، سؤال صحيح. احتج أبو حنيفة بحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. رواه أبو داود والترمذي، والحديث صحيح، الحديث صحيح: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. قال العلماء أن الإسفار هنا المراد به تحقق طلوع الفجر، وليس المراد انتشار الضوء. عرفتم؟ جمعا بين الأدلة، يعني لا تستعجلوا في إقامة صلاة الفجر حتى تتحققوا من طلوع الفجر. عرفتم؟ كي لا يختلط الفجر الكاذب بالفجر الصادق. نعم. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ في النهار. ما أدري، الله أعلم. طيب، إذن ما هو توجيه حديث رافع بن خديج؟ ما هو توجيهه لما قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم؟ تحقق طلوع الفجر، لا أنه يصلى الفجر وقد انتشر الضوء، لا. عرفتم؟ إذن السنة في الفجر التغليس أم الإسفار؟ قم قم أخبر إخوانك، السؤال كبير، التفت إليهم. التغليس أصرح وأقوى، صح؟ الأدلة الواردة فيه أصرح وأقوى، فهل الحديث الذي بين أيدينا من أدلة القائلين بالتغليس؟ أي من أين أخذتها؟ من أين أخذت؟ أين موضع الشاهد في الحديث؟ هذا الحديث الذي نقرأه الآن فيه هذا. انظر إلى المادين أيديهم، انظر إلى المادين أيديهم. قم أن تستريح، قم الذي وراء أنت. خلاص خلي هذا، تفضل أنت. أنت الحديث الذي بين أيدينا دليل للذين قالوا بأن الفجر الأفضل فيه التغليس، أين موضع الشاهد من هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عائشة؟ انظر إلى المادين أيديهم. إيش قال؟ حديث عبد الله بن عباس. أقول لك الحديث الذي بين أيدينا أين موضع الشاهد؟ نعم، عندك صاحب النظارة، قم قم. أنت نسيت أنك تلبس نظارة، قم. أعطني موضع الشاهد. ما يعرفهن أحد من الغلس، هذا موضع الشاهد. إذن يضاف إلى الأدلة هذا الحديث، أو تلكم الأدلة تضاف إلى هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، وأيضا كان ينصرف من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسة، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، ثم أمره فأقام صلاة الفجر حين طلع الفجر، حديث بريدة في مسلم. إذن أدلة التغليس أقوى وأصرح أو لا؟ أو لا؟ وماذا يحمل حديث أسفروا بالفجر؟ تفضل أجب. أبو حنيفة اعتمد على حديث أسفروا بالفجر، ما المراد بالإسفار هنا؟ إيش قال؟ تحقق دخول الفجر وطلوع الفجر. أحسن، جزاك الله خيرا. طيب، إذن صلاة الفجر وقتها من طلوع الفجر، الصادق أم الكاذب؟ الصادق. كيف تعرفه؟ قم قم. أنت الآن جعلناك مؤذنا، وقد جئت تريد أن تؤذن للناس لصلاة الصبح، كيف ستعرف أن الوقت قد دخل؟ قد جئت إلى المسجد وفتحت أبواب المسجد وتريد أن تعلم الناس بدخول وقت صلاة الصبح، كيف ستعرف الفجر الصادق من الكاذب؟ ستقدم استقالتك للأوقاف أو ستنظر إلى الساعة هذه التي تقول الفجر؟ نعم، قد ذكرنا هذا يا أخانا. كنت مسافرا؟ ما كنت مسافرا؟ نعم، قم أنت، هذا قم أنت الآن، جعلناك مؤذنا وأحلنا مؤذنا، والأخ قد أوقفناه. تتأمل تخرج؟ تتأمل ولا ما تخرج؟ يعني يمتد عرضا من الشرق إلى الغرب، بينما الفجر الكاذب من أين إلى أين؟ طولا طولا طولا، متأكد؟ صح، الفجر الكاذب طولا والفجر الصادق عرضا. الفجر الكاذب تأتي بعده ظلمة، الفجر الصادق يزداد ضوءا. صح، أحسنت. طيب اجلسا. إذن بداية، تفضل، بداية صلاة الصبح من طلوع الفجر أكمل الصادق إلى ماذا؟ إلى طلوع الشمس. طلوع الشمس نهاية وقت صلاة الصبح، صح؟ دليلنا على هذا، وإن كان لم يذكر هنا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم: ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. إذا نهايته، نهايته طلوع الشمس. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أو عمرو. وعند دليل آخر في البخاري ومسلم عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذا نهاية صلاة الصبح ما هو؟ طلوع الشمس. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وصلت؟ إذن بداية صلاة الصبح من متى ونهايتها متى؟ قم. نعم، بدايتها من طلوع الفجر الصادق أم الكاذب؟ الصادق. لماذا سمي ذاك الكاذب وهذا الصادق؟ لماذا؟ لأنه ربما الفجر يقدم فينا شكوى، لماذا تقولون عني كاذب؟ صح؟ صح أو لا؟ ما عندك جواب؟ أخوكم ما عنده جواب، فمن يقول أنا؟ نعم، قم قم الأخ ذاك، لا الذي وراء، قم. الشمس، أيوة، وحقيقته ليس كذلك، لأنه قد ينخدع به الفجر الكاذب، قد ينخدع به، تراه وتظنه فجرا، فإذ به تأتي الظلمة، فإذا هو صدقنا أو كذب علينا. والآخر سميناه فجرا صادقا لأنه صدقك وبين لك الفجر، صح؟ صح أو لا؟ هذا هو، أحسن. ونهايته صلاة الصبح نهايتها متى؟ الساعة 9 صباحا. الذي يصلي الصبح الساعة 9 صلاته صحيحة؟ الذي يصلي الصبح بعد طلوع الشمس صلاته صحيحة؟ أخوكم لا يدري. كنت نشيطا يا بني، مالك؟ نعم، اجلس، قم. الذي يصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس. الذي وراك. صلاته ليست صحيحة باطلة. باطلة نعم. توافقونه أم تخالفونه؟ أخوكم أبطل صلاة من يصلي بعد طلوع الشمس. نعم. قم الأخير قم. الرافع يده وبها قلم. أخوكم يقول فيه تفصيل. نعم. إيش قال؟ إذا كان نائما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قرأ قوله وأقم الصلاة لذكري. فإن كان مستيقظا وإذا كان مستيقظا متعمدا ذاكرا فصلاها بعد طلوع الشمس فصلاته باطلة. أحسن، جزاك الله خيرا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. يقول العلماء كل عبادة مؤقتة بوقت جعله الشارع فلا يجوز تأديتها خارج الوقت، وعلى هذا من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها لا يجوز له القضاء، إنما يلزمه التوبة إلى الله عز وجل والإكثار من صلاة التطوع والنافل. يكفر أو لا تقدم في الدرس الماضي. قم، ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ قم. فهو كافر. كفرته أنت شيخ ابن باز. طيب، وعلماء آخرون ممن يرون تكفير تارك الصلاة قالوا لا، حتى يتكرر منه هذا الفعل ويصير تاركا. يعني هذا اختلاف بين شيخين جليلين، من هما؟ ابن باز وعثيمين. الله يحفظك، تسأل عن أشياء تعلمها، اجلس. طيب، عملا بحديث جبريل. طيب، إذا كنت تعمل بحديث جبريل طيب، كيف يعمل بحديث جبريل؟ قم قم. أخوكم أيمن يقول إنه يعمل بحديث جبريل، ما وجه الشاهد؟ يعمل بحديث جبريل. ماذا أراد أخوكم أيمن بهذا الاستدلال؟ قم أنت. كان جبريل يعرف المسألة ويسأل عنها، لأنه كان كلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ صدقت. صح، من أجل أن يتعلم المسلمون دينهم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فهمت الآن؟ فأخونا ربما يسأل من هذا الباب وهو اعتذار لطيف، فجزاك الله خيرا يا أخانا أيمن. استريح. طيب، واضح الحديث الأول؟ نمشي. أيوة، فيه التبكير بأداء صلاة الفجر، ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني أنهن متلفعات بمرطهن والأمر فيه ظلمة، من العلماء من قال كيف لا يعرفون أحد من الغلس وهن كلهن إيش متلفعات بمرطهن؟ قالوا أنه يمكن التمييز بأبدانهن، يعني هذه طويلة وهذه قصيرة وهذه عريضة وهذه المهم نحيفة، قد قال هذا بعض العلماء. وبعض أظن علماء المالكية قال فيه دليل على أنهن يكشفن الوجوه، ولولا الغلس لعرف كل واحد امرأته، صح؟ هذا استدلال لبعض المالكية. وعلى كل ليس ظاهرا الاستدلال بهذا، فيه دليل أن في غلس لا يزال ضوء الفجر مختلط بظلمة حتى تشتبه المرأة عن غيرها، ولا يستطيع ربما الزوج أن يعرف أهله من غيرها، والكل قد لبسنا إيش متلفعات بمروط. نعم. طيب، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو من المكثرين في رواية الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، وعودا إلى صلاة الفجر عندنا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، يصلي فعل ماذا؟ مضارع، يقتضي الاستمرار، إذن عادته ودأبه أنه يصليها بغلس. انظر كيف ينفعك النحو هنا، صح؟ صح أو لا؟ إذن نحمل الأدلة على ما هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ونوجه حديث أسفره بالفجر بما ينسجم مع الأدلة الأخرى، أي تحققوا من طلوع الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والعصر والشمس نقية، الواو ما هي هنا يا خانا؟ أريد أخا محبا للنحو، قم يا أيها الأخ، قم، أنت محب للنحو. نعم، الواو والحال، صح، ضابطها، ضابطها إيش قال؟ أن يكون بعدها جملة اسمية وأن يحل محلها صار. كيف؟ اجلس. وأن يحل محلها إذ. طيب، قال والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت، يعني سقطت الشمس هكذا، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. إذن هذا يقوي الحديث الذي قبله بأن صلاة الفجر المستحب فيها التغليس وليس الإسفار، التغليس وليس الإسفار، وبعضهم قد بالغ في هذا التغليس حتى صلوا الفجر قبل دخول وقتها. موجود هذا؟ موجود. طيب، قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قال الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، الآن توقيت صلاة الظهر، فما هو أول وقت صلاة الظهر؟ هو الزوال، لقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، والمراد بالدلوك زوال الشمس عن كبد السماء، زوال الشمس عن كبد السماء. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص ابن عمرو بن العاص في صحيح مسلم: ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، إذن زوال الشمس بداية وقت صلاة الظهر. فإذا قال قائل زوال الشمس كيف نعرفه؟ قال العلماء إن زوال الشمس هو زيادة الظل بعد تمام نقصانه، هو زيادة الظل بعد تمام نقصانه. يعني لو نصبنا شيئا شاخصا، شيئا شاخصا عودا على أرض مستوية أو منعرجة، مستوية كالطاولة مثلا، ونأتي بعود وننصبه، العود مستوي ولا منعرج؟ مستوي. هذا العود سيكون له ظل أو لا؟ طيب، الظل الآن مع بداية النهار لا يزال يتناقص، صح؟ يعني ما يأتي من جهة الشرق فيصير إلى جهة الغرب، الظل يأتي من الشرق إلى الغرب، يتناقص الظل شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، حتى ينتهي عند نقطة يقف فيها التناقص. في هذه النقطة التي وقف فيها التناقص يرجع ويزداد، عندها ساعة الزوال. وصلت؟ سوى فيء الزوال. إيش هو فيء الزوال؟ لأننا متى سيأتي هذا إيش اسمه هو؟ يا حسين فين رايح؟ متى ستأتي باللوحة السبت؟ عرفتم؟ الآن سينقص الظل، ستأتي إلى نقطة، لو جعلنا هذا أمامكم هكذا، تعال يا أيمن قف شوي، هذا الآن المستوي وهذا الشاخص، الظل ينقص شيئا شيئا شيئا فشيئا، يأتي إلى نقطة يقف فيها الظل، تمام؟ تمام أو لا؟ بعد ما يقف الظل يطلع يرجع يزداد. أنت لما يقف الظل تجعل إشارة، فإذا طلع صار الآن وقت زوال الشمس. عرفتم الآن؟ هذا الظل الذي سيبقى من العمود الشاخص إلى النقطة التي أشرت إليها، هذا أنت لا تحسبه فيما بعد عند نهاية خروج الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. في الزوال هذا لا تحسبه. نعم، بعد تمام نقصانه يزيد، فإذا بدأ يزيد دخل ساعة الزوال ودخل وقت صلاة الظهر. وصلت؟ وصلت أو لا؟ لو نصبت عودا، خلاص يا أمين، لو نصبت عودا يبقى الظل ماله ينقص ينقص ينقص ينقص حتى يصل إلى نقطة يقف التناقص، فتجعل أنت إيش؟ إشارة. فإذا الآن بدأ يزداد بعد تمام نقصانه، دخلت ساعة الزوال ويؤذن لك فيها في صلاة الظهر، معي؟ ولذلك عند أن تكون الشمس في كبد السماء تشرع الصلاة؟ الجواب: وقت نهي، وقت نهي أن تكون الشمس في كبد السماء. فإذا ازداد الظل بعد تمام نقصانه دخل وقت الزوال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ثلاث ساعات، يقول عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا. ما هي؟ بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند الظهيرة عندما يقوم قائم الظهيرة، يعني ساعة الزوال لما تكون الشمس في كبد السماء، هنا لا تصلي. فإذا ازداد الظل بعد أن وقف هنا يشرع لك أن تصلي. واضح؟ واضح أو لا؟ وبعد العصر حين تضيف الشمس إلى الغروب. إذن لو جعلنا أرضا مستوية وجعلنا فيها عودا أو شيئا شاخصا لابد أن يكون له ظل. يبدأ الظل يتناقص أو يزداد؟ الجواب يتناقص شيئا فشيئا، حتى يصل عند نقطة يقف فيها تناقص الظل، بعدها يزداد ولا ينقص؟ يرجع يزداد. عندها دخل وقت صلاة الظهر. واضح؟ إذن أول وقت صلاة الظهر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس. إذن وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن كبد السماء، تتجه إلى أين؟ إلى الغرب، من أجل أن يأتي وقت غروب الشمس. إذا الشمس تنتقل من المشرق إلى المغرب. وفي حديث أبي موسى في صحيح مسلم في أتيان جبريل في ذكر مواقيت الصلاة، أو لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن مواقيت الصلاة، قال فأقام بالظهر حين زالت الشمس. طيب، وسيأتينا في الحديث الذي بعد حديث أبي برز الأسلمي كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس. ما معنى تضحض الشمس؟ تزول الشمس عن كبد السماء. واضح؟ إذن حديث أبي برز الذي سيأتي بعده سيوضح لنا وقت الظهر حين تضحض الشمس. ما معنى تضحض الشمس؟ تزول عن كبد السماء. إلى أين تمشي؟ ناحية الشرق أو الغرب؟ ناحية الغرب. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. إذن أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس، ونهايتها حين يصير ظل الرجل كمثله أو ظل الشيء كمثله. لما يستوي أنت والظل يدخل وقت إيش؟ العصر. سوى فيء الزوال، إذا قال قائل ما فيء الزوال؟ الظل التي زالت الشمس عليه، يعني لابد أن يبقى شيء من الظل. هذا لا تقيسه، هذا لا تقيسه، إنما تقيس إيش؟ تقيس انطلاق الظل بعد تمام نقصانه. ما وصلت؟ الظل ينقص شيئا فشيئا. لو جعلنا هذا العمود هذا وهو الآن ينقص الظل، أين هو الآن؟ ينقص ينقص ينقص ينقص ينقص، هنا وقف. الباقي من العمود إلى هنا ظل أو لا؟ ظل، صح؟ أنت ماذا ستجعل الآن؟ ستجعل إشارة. بعد وقوف تناقصه سيطلع يزداد. الآن دخل وقت صلاة الظهر، لما تأتي تحسب صلاة العصر ظل الشيء كمثله، ستحسب من الإشارة إلى ظلك أنت، ستدخل هذا؟ لا تدخله. وصلت؟ وصلت؟ ها؟ واضحة يا أحمد. نعم. وعندما جيد، ما اشكال. كل هذا نريد اللحظة التي يقف فيها تناهي، اللحظة التي يقف فيها تناهي الظل عن التناقص، هذه لحظة، وزيادته هذه الزوال. الشيء الذي بقي من الظل نحسبه؟ لا نحسبه. وصلت؟ طيب. أيوة صح صح، يصلى بعد ازدياده، بعد تمام نقصانه، ساعة تمام النقصان الشمس أين تصلي؟ الجواب لا تصلي. إذا رجع وانطلق تصلي. مهم هذا لمن؟ لك أنت، وبالأخص مهم للمؤذن، لأن المؤذن مؤتمن. صح أو لا؟ نعم. دقيقة، دقائق يسيرة. نعم. أيوة هذا وقت النهي، الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء، فإذا تحركت نحو الغرب وانطلق الظل دخل وقت الظهر. عقبة بن عامر. نعم بقي وقت أخي. نعم لا هذا بعدين سيأتي. طيب أيضا يقال إن أول وقت الظهر هو الزوال، زوال الشمس، هذا بإجماع، الإجماع نقله النووي، نقله ابن المنذر، نقله الطحاوي، أن وقت الظهر، وقت صلاة الظهر يبدأ مع زوال الشمس. وأنت الآن عرفت زوال الشمس ما معناه صح؟ تتجه الشمس ناحية الغرب، من كبد السماء إلى ناحية الغرب، ويكون وقت الشمس في كبد السماء وقت نهي أو وقت إباحة؟ وقت نهي. طيب الآن يستحب التبكير بصلاة الظهر أو لا يستحب؟ يستحب، تبادر بها ما لم يكن هنالك حر، فإذا وجد حر فالسنة ما هي؟ الإبراد بصلاة الظهر، تأخيرها حتى يتلطف الجو قبيل العصر. أبرد إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، معنى ذلك إذا كان الحر مما يطاق وليس فيه حرج ومشقة على الناس فإن الصلاة تصلى في وقتها، المبادرة بها. لكن إذا كان هذا الحر اشتد فإن السنة هي الإبراد بالصلاة، والإبراد بالصلاة يقتضي تأخيرها إلى قبيل العصر حتى يتلطف الجو، حتى يتلطف الجو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. يصلوا إيش؟ لا جيد السؤال. النهي الذي جاء في الثلاث الأوقات نهي تحريم، والأصل في النهي هو للتحريم، لكن قال العلماء باستثناء صلوات ذوات الأسباب فإنها تصلى ولو في أوقات النهي، كصلاة ماذا؟ صلاة، نعم، صلاة الطواف، أنا كنت أفكر في شيء، في ركعتي الطواف، وأيضا تحية المسجد والاستخارة إذا ضاق أمرها. صلاة الجنازة ينهى عن الصلاة فيها إلا لضرورة، إلا لضرورة، يعني لا يصلى والشمس بين قرني شيطان، هذا يشتد النهي، يشتد النهي، ولا يصلى والشمس في كبد السماء لأن النهي هنا يشتد، ولا يصلى مع غروب الشمس، فإن النهي هنا يشتد إلا لضرورة. كلافي. لا، ضف إلى ذلك أن صلاة الجنازة هي في الواقع صلاة فريضة وليست نفلا مطلقة، والعلماء يتكلمون حول التنفل في أوقات النهي، التنفل في أوقات النهي لا يجوز، مطلق التنفل للصلوات التي هي ذوات أسباب. إذن حاصل صلاة الظهر أن وقتها الشرعي يبتدئ من زوال الشمس، ينتهي عندما يكون ظل كل شيء مثله. عرفت؟ نعم. طيب، إلى هنا من أراد يتوضأ يتفضل.